إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام مكان البيت وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام منافع لهم ويذكروا

No.

وبشر المحسنين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الحج للقارئ الشيخ محمود علي البنا، وهي مسجلة من دولة الكويت. لكم تحيات محمد عبد الهادي من الإعداد، الهندسة الإذاعية ناجي شديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.